خوفه على محمد. ولذلك الجماعه اللي بيجوا ضحيه سيدنا ابو بكر وعايزين بقى يعني ينالوا منه شيء يقول لك هو حزن، وما دام حزن يبقى مالوش ثقه في الله ويعمل مش عارف ايه. يا شيخ هو حزن على مين؟ طب ده حزن علشان الرسول. والحق سبحانه وتعالى لما قال لا تحزن قال له لا تحزن ان الله معنا، خلاص فانزل الله سكينته. ليه؟ لانه قال، وما دام قال يبقى كلام ايه؟ كلام موثوق به. انزل الله سكينته عليه. العلماء مختلفين في عليه دي على مين. ما دام انزل سكينه يبقى مش على اللي قلبه حصل فيه شويه كده، يبقى على قلب محمد ولا على قلب ابي بكر؟ ولكنهم قالوا ان الضمائر كلها تعود الى رسول الله، يبقى انزل الله سكينته على مين؟ نقول له لا، المعاني دائما القران لما يجي في المعاني يخلي للفكر الصائب وللبصر النير مدخل، يقول صحيح هي الضمائر تعود على اقرب، بس كل ضمائر واحده. الا تنصروه اي محمد، فقد نصره اي محمد، الله اخرجه محمد، كلها لمين؟ ضمائر لمحمد. وبعدين تيجي فانزل الله سكينته ايه عليه، نقول له ما تشوف اللي فصل بين الضمائر دي ايه؟ اذا كله صعب لا تحزن ان الله معنا، يبقى رد لا تحزن ان الله معنا ايه؟ لازم تدي للقاء السكينه. يبقى اذا الضمير يعود على مين؟ وايده بجنود لم تروها. ايده بجنود لم تروها. طب احنا ايده باشياء كثيره جدا، اولا بالحمام وبالعنكبوت وبانهم ما شافوهش وما مش عارف ايه. ام قال لك لا، ده دي اللي انت شايفه، لكن ايده بجنود لم تروها. ساعه ما يجوا الكفار يقول لك انتهى الاثر هنا، اهو من جنود الله انه يديلهم غفله فلا يتنبهون، ان ما دام الاثر انتهى هنا وليس له مخرج من هذا الا ان يصعد الى السماء او يخرق الارض، كان يجب انهم يعملوا ايه؟ اهو ربنا طمس على ايه؟ طمس على قلوبهم. يجي مثلا بعدين سراقة بن مالك والأرض تروح إيه؟ إيه؟ واخد قوائم فرسه، وما يعلم جنود ربك إلا إيه؟ إلا هو، وما هي إلا ذكرى إيه؟ للبشر. إذن كل شيء من جنود الله. طب أليس من جنود الله أن يسخر الكفر لخدمة نبي الهدى؟ الكفر نفسه. طب من اللي كان بيدلهم على الطريق؟ اللي بيدلهم على الطريق ابن أريقط. ابن أريقط ده كان كافر لسه، بقى نبي الهداية الذي يهدي إلى الحق، يجي يهديه إلى الطريق كافر. بقى الكافر ده ما كانش يغريه أن يأخذ الجعل لنفسه، كان يقدر ولا ما يقدرش؟ إنما ماذا أدخل الله على الكافر حتى يكون أمينا في هدايته للطريق؟ مسألة ما حدش يعرفها إلى الآن، ما حدش يعرفها. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. هم كانوا عايزين يعملوا ايه؟ هم عايزين يطمسوا الدعوة بايه؟ بيقتلوا النبي، يا يثبتوه يا يخرجوه عشان الدعوة ايه؟ تنطمس. يبقى هم كان غرضهم كده. ام قال لا، انتوا كنتوا فاهمين ان الباطل يعلو، لا انا هجعل الباطل في ايه؟ في اسفل، واجعل الحق في اعلى، واجعل النصر من حيث اردتم اخراجه. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. طب لا يجعلها سفلى إلا إذا كانت في وقت ما عليا، ما ليجعلها سفلى إزاي؟ يبقى كانت في وقت ما إيه؟ عليا. أم قال لك ما هي عليا دي عليا الزبد، عليا إيه؟ الزبد. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لك حينما ضرب الحق مثل للحق قال إيه؟ قال ايه؟ فسالت انزل من السماء ايه؟ ماء، فسالت اودية بقدرها. كل وادي خد على قد خلقه، الصغير خد ميه كتير والكبير. طيب فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. تعت ما تشوفوا السيل جاي كده يقوم يكنس القش والمش عارف والغساء والبتاع ويعملها زي الرغاوي كده، كل شيء خفيف ملوش كثافة، يعني كثافة الميه اعلى منها يقوم ايه؟ يطفو. لكن أيظل الزبد هذا عاليا؟ لا، ده تلتفت الايه تركن كده في الجناب والايه وبانت الايه ميه. كذلك يضرب الله الايه الحق والباطل. اما الزبد فيذهب ايه